طب أدواء القلوب، الأمراض المتعلقة بالدين، لماذا الناس يعرضون عن العلماء ويبتغون أدواءهم أو أدويتهم عند الجهلاء؟ فالإنسان لا يعرض بأي إنسان ويسأله في مسألة دينية، بل يجب أن يكون على ثقة أن هذا الذي يسأله رجل متمكن في شريعة الله عز وجل. فالله عز وجل جعل الأدواء يعلمها ويعلم دواءها بعض الناس لا كل الناس. وفي الحديث أيضا إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا وما هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الهرم. الهرم يعني الشيخوخة والنوم. ليس هناك دواء لهذا أبدا، لأنه قدر مقدور لا يتخلف أبدا عن أحد من الناس. ابن القيم بدأ يوضح مسألة مهمة، وهو أن الإنسان إذا محتاج أن يعلم شيئا في دينه لابد أن يسأل ولا يتحرر. بعض الناس مثلا يعني بلغ سنا كبيرا، عنده مثلا 30 سنة، ثم لاحظ أنه يصلي بطريقة خاطئة، فهو حس أنه غلطان، لكن يتحرج أن يسأل واحدا عن حكم الفلاني في الصلاة. يقول يعني أنا في السن أذهب إلى فلان مثلا إذا من دون أولادي ولا حاجة أسأله عن يعني تتلاوح، ويظل على خطئه في صلاته. لكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى علاج هذا المرض، أن الإنسان لابد أن يسأل ولا يتحرج أبدا، لأن الأمر يتعلق بالدين. الواحد لو عنده مرض عياذا بالله يذهب إلى طبيب ولو كان طبيب صغير، رغم أنه راجل عنده 70-80 سنة، إيه اللي يخليه يذهب إلى شاب صغير عنده 20-30 سنة مثلا يعمل الطب يعني في بداية حياته؟ لأنه يشعر أن هذا معه دواءه. فنفس المسألة في الدين، والدين أغلى من الدنيا، والدين المرض فيه عياذا بالله مهلك. يعني بعض الشعراء يقول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. يعني الواحد لما يموت يستاهل ويكرم، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يسأل عن كل شيء. فالإنسان لابد أن يحرص على دينه وعلى قلبه. ففي الحديث أن رجلا من الصحابة أصابه جرح في سفر من أسفار الصحابة، متسرين وقع عليه حجر أصابه جرح فتح دماغه يعني. فأتى موعد الصلاة فقال له ماذا أفعل؟ يعني أنا لو وضعت الماء على الجرح الجرح سيتسع وقد أهلك. فقال له ما نجد لك من رخص. ينفعش، لازم تتوضأ، لازم تضع الماء على رأسك. فوضع الماء على الجرح فهلك ومات. لما رجعوا ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعلمنا أدب إن إحنا كل أمور الدين نرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يشرح كتاب الله عز وجل ويزيد عليه بالبيان والتوضيح وبأحكام جديدة. ذهبوا إلى صلى الله عليه وسلم وحكوا له ما حدث مع هذا الرجل، فلما سمع عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله. شوف دعا عليهم دعاء، ده دعاء سميع يعني عظيم جدا، دعا عليهم بالقتل، وفي هذا زجر ومبالغة. قتلوه قتلهم الله. شوف بقى القاعدة اللي جاية، إنما شفاء العلم السؤال، شفاء الجاهل السؤال، شفاء من يريد شيئا أن يسأل، يعني يسأل عالما بجوابه، لا يسأل أي إنسان. فهم لما سألوا، لما سأل هذا الرجل من يجهل حكم التيمم، ها

جابوا له كل الأطباء اللي هم في إمكانهم في القبيلة، والجماعة الكهنة اللي هم بيحاولوا يعملوا أدوية والكلام ده، وعملوا معاه كل حاجة، مفيش فايدة. فقال هؤلاء انطلقوا إلى هؤلاء الرهط، يعني أصحاب الملك عليه الصلاة والسلام، يمكن معهم أي حاجة، ناس دي غريبة بالهنا، يمكن معهم الدواء ولا معهم أي حاجة يعملوها. فذهبوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لهم إن سيد ذلك الحي قد لدغ، فهل معكم من راق؟ معكم حد؟ معاه رقية؟ يعني معاه طب؟ معاه دواء؟ فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما نحن فمعنا رقية، وأما أنتم فأبوتم أو أبيتم أن تضيفونه، فلا نرقيه إلا أن تجعلوا لنا جعلا. يعني إحنا مش نرقي هذا الرجل إلا لو وضعتنا يعني جعل، يعني جائزة على هذه الرقية، مش ببلاش يعني. ليه بقى؟ عشان هم عم كده. المهم ذهب هذا الصحابي ومعه الصحابة رضي الله عنه، وطبعا الصحابة دول هم أفضل أناس على وجه الأرض في هذا الوقت وفي كل وقت بعد الأنبياء والمرسلين. ذهبوا إلى هذا الرجل فوضع الصحابي الجليل يده وتسل فيها، تسل يعني أخرج هذه الحفالة لكن بدون رجل البطاط برحمة الله. ثم قرأ سورة الفاتحة فوضع يده على هذا السيد لذلك الحي، فكأنما نشط من عقال رجل مرة واحدة ثانية، وقال يمشي. طبعا القبيلة كلها والحي كله فرح، من ده الزعيم تعب. فقالوا الصحابة يعني طبعا الصحابة اشترطوا عليهم أن يجعل لهم قطيعا من غنم، يعني قطيع غنم كده يكون، فرحوا من فيه القطيع الذي أرادوا. فهم الصحابة أن يأكلوا من هذه الأغنام، يعني يذبح غنم وإيه ونشوا وناكل. فقال الذي رقى اللي هو عمل الرقية لا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من أدب الصحابة اللي هو ما يعرفش الحكم يقول له لا أنا ما أقدرش أمد إيدي إلا لما أسأل. زي بعض الناس يخش التجارة ويعمل مشروع في الآخر يطلع حرام أو في ربا أو في محرمات، يقول لك والله يا شيخ أنا عملت كذا كذا كذا ومش عارف أعمل إيه، بس أسأل لماذا تسأل بعد أن تحل بك المصائب؟ اسأل الأول أي أمر من أمور الحياة أو الدين قبل أن أقدم عليه لابد أن أرجع إلى الشرع أو إلى العلماء الذين يعلمون هذا الشرع. فالصحابة رجعوا إلى سيد النبي عليه الصلاة والسلام، طرحوا الذهب صلى الله عليه وسلم في المدينة وقصوا عليه ما حدث معه. فقال يعني للمعصى الله ماذا أدراك أو ما أدراك أنها رقية الفاتحة، يعني وده يدل على أن المعصى الله أعجب بتقنة هذا الصحابي أنه علم أن هذه السورة وهي أم القرآن رقية يستطيع العبد بها أن يرقي نفسه وغيره، هي سورة الفاتحة. عشان كده تسمى الفاتحة بالكافية والشافية، الفتح تسمى بالكافية والشافية لأنها شفاء بإذن الله عز وجل، والقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. من هنا لبيان الجن، يعني كل القرآن شفاء ورحمة، لكن بعضه أفضل من بعض، ففي بعض الأشياء اللي ورد في السنة وسوف تأتي معنا أفضل في الشفاء إن شاء الله عز وجل. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤيد ما فعل علم أنهم معهم أغنام، فقال اضربوا لي معكم بسهم، يعني هاكم بنفسه بسهم. ليه بيعمل كده عليه الصلاة والسلام؟ عشان خاطر يبين أن هذا عمل جائز، حتى يعلمنا أن ذلك جائز بدليل أن النبي أكل من هذا الطعام، فما يستطيع أحد أن يحتج على أن أجرة الراقي حرام لأنه قد أكل منها سيد الأنام. عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح. المهم أن ابن القيم يقول إن العبد لو أحسن التداعي بسورة الفاتحة لوجد لها تأثيراً عجيباً. بيحكي عن نفسه رحمه الله، وأنا يعني الواحد لما يقرأ في كتب أهل العلم ويلاقي نفسه كده بيترحم عليه يدرك قيمة العلم. إن أنت واحد ابن القيم ده مات في القرن الثامن الهجري. إحنا في القرن الثامن الهجري. القرن الثامن لا القرن الخامس عشر الهجري هو 1438 تمام. ده يعني 15 هجري، يعني الراجل ده ميت قالوا اكثر من 7 قرون سوي في قبره ويترحم عليه بفضل ايه؟ فضل العلم، فضل انه ترك لنا هذه الثروه وهي علم الرساله المحمديه. طبعا هو له مؤلفات عظيمه، لأجل ذلك الإنسان لابد أن يعمل في الدعوة والعلم. أي حاجة بلغوا عني ولو آية، إنا نكتب ما قدموا وآثارهم. دي من الآثار اللي بيتركها الإنسان، أن ينتفع المسلمون بالعلم فيترحم عليه لأجل ذلك. المهم ابن القيم كان في مكة أصابه مرض شديد، سعى في الأطباء مفيش ولا واحد منهم. قال ابن القيم: فكنت أرقي نفسي بالفاتحة مرارا فوجدت لها تأثيرا عجيبا. وجدت نفسي فيها بالفاتحة، لكن إيه؟ بخشوع، بخشوع الراقي الذي ينجع دواؤه وتنفع رقياه، ونصح بها غيره فوجدوا لها أثرا عجيبا. إيه الأثر العجيب؟ إن هو الإنسان بيلاقي كفة في جسده، ويجب أن الله عز وجل أعطاه الشفاء، لكن هذا الكلام بشروط، ليس لكل أحد. مش أي واحد يجيب الفاتحة ويقرأ ويرقي نفسه أو يضع يده على ما يؤلمه من بدنه ويقرأ ينفع عشان. إيه الشروط؟ في شرطان أساسيان: طابور المحل وتأثير الفاعل. القرآن ده هو كده لوحده شفاء. قبول المحل وتأثير الفاعل، الفاعل هو المجرد، سواء الواحد يرقي نفسه أو يرقي غيره. الفاعل هو الراقي، لا بد أن يكون له تأثير، أن يكون قلبه مطعم بالإيمان. لأن هو لما يمد يده ويضعها على جسد المرقي يسر الإيمان منه بقوة الشفاء إلى بدن المرقي، فيجد الذي يرقى في قلبه شفاء بإذن الله عز وجل. وأيضا المرقي اللي احنا نرقيه لابد أن يكون قابلا لهذا النوع من الشفاء. مش يقول لك والله يعني الشيخ يعني ما تيجي ترقيني كده نجرب، ايه رأيك؟ وناخد الدواء بقى لي 20 يوم مش نافع، ما تيجي كده تحط ايدك عليا في ايدي، عايزين نجرب اللي بيقولوا المشايخ ده السنه والكلام اللي يعني الواحد مش مصدق بس نجرب يعني المره. هذا ما ينفعه، لان المحل غير قابل لهذا الشفاء. ياخذ هذا الدواء اخذ متشكك، وانت عارف حتى ده في الادويه اللي هي المعروفه الطبيه. انت الدكتور لو رحت له يقول لك بس انت خد دواء ويحاول يفهمك ان الدواء ده مع شدته لن ينفع الا اذا انت قبلت الدواء. يعني شفت كده ان انت يبقى عندك امل في الشفاء. لكن واحد لو بياخد الدواء وهو يقول لك لا مش شايف انا مهما له معايا انا خلاص، هذا حالته تسوء اكثر. ده معروف عند الناس، يقول لك بس ربنا هيكرمك ويفضل يقول هتجي كده ربنا يعني يشفيك والكلام ده، اديله امل. فالامل ده هو اصلا دمعه من الشفاء. نفس الكلام مع القران، لابد ان يكون الفاعل مؤثرا والمفعول به يعني المرقي قابلا لهذا التاثير. تمام؟ عشان كده سيد الوادي او سيد الحي لما لدغ، لما الصحابي جه يرقيه ما قالوش ابعد عني او تعالى نجرب، كان متعلق باي حاجه. هي دي يعني اي حاجه وما يعرفش القران ده ايه، لكن تعلق باي شيء. ف فلذلك كان قلبه منفتحا بهذا الشفاء. فيقول ابن القيم أن الشفاء لابد له من تأثير وقابلين، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى أسباب دفع المكروه. واحد حصلت له بلية عياذا بالله، يدعي ويستمر في الدعاء، يقول لك احنا بقالنا 20 سنة بندعي، مش في حاجة يعني، القدس بقالها 70 سنة وبلاد المسلمين يعني منتهكة في جميع أراضي المسلمين، والمسلمين يعني في ظلم وظلم وغيرها، وكل رمضان اللهم عليك بالظالمين وعليك بالمعتدين وعليك بفلان وفلان وغيرها، والأمور تزداد سوءا، ما احنا بندعي. فيبدأ ضعيف الإيمان يشك في الدواء، طب ما الدواء ده نفع مع غيرك، انت رحت الصيدليه جبت الدواء اللي الناس كلها بتجيبه بينفع معاهم، انت ما نفعش معاك، يبقى العيب من مين؟ منك انت. ده دواء مضرب وعليه اسم نص صح، يعني دواء ذا فاعليه قويه. الدعاء الرباني اللي هو الدواء الشفاء القران او الدعاء اللي سوف نريده، ده مجرد عذر 15 قرن فعله النبي واصحابه والتابعون واتباع التابعين والائمه والصالحون، ويفعله اهل زماننا فينشطون من مصائبهم. اذا لابد من وجود هذا التاثير وهذه القدره. فالدعاء في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف اثره عنه اما لضعف القلب وعدم اقباله، واما لان القلب حصل به مانع. انت عارف بصر الناس وده بيعرفها الخطباء، هو بيدعي في وقت الجمعه، في خطبه الجمعه ياخد باله من ايه اللي بيدعي قدامه، يلاقي ناس مستغرقه في الدعاء، هو بيدعو والناس بتؤمن، واحد يحس كده ان واحد ايه مشغول بالدعاء وبيؤمن وممكن يبكي وهو بيدعو ويؤمن، واحد تلاقيه قاعد يقول آمين. تمام؟ واحد ثاني تلاقيه يعني هو بيدعو حتى في الصلاة أو بعد الصلاة، الإنسان بيدعو بعد ما يخرج من التسبيح حد على الصلاة، يعني الواحد يقول دعاء كده بس حوالي على نص وطلع وخرج من المسجد، بعدين يروح عامل كده وإيه؟ ده عادي، أنت جاي هو تعود هو تعليم جاي، هو بيقول إيه؟ بعد بس اللهم صل وسلم وبارك بس. هذا لا ينفعه الدعاء، لان هذا لم يتادب بادب الدعاء. ايه اداب الدعاء؟ نذكر بعضها ان شاء الله عز وجل. قال في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. ده أول سبيل وأول أدب من أدب الدعاء، هتدعو ربنا تبقى موقن أنه سيجيبك. كلما نقص يقينك كلما نقصت فرصة استجابة الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي الحديث: إن الله لا يقبل دعاء من قلب، وخلي بالك من كلمة قلب لأن القلب هو المهم، ممكن انا قدامك خاشع لكن قلبي بفكر في حاجه ثانيه، من قلب غافل ناهي. واحد هو الصلاه دي دعاء برضه، واحد بيصلي ولا يرى اثرا من صلاته، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيصلي وبيخرج يعمل فحشاء ومنكر، وفي النهايه يقول يعني الناس بتصلي وتخرج الجوامع، اللي بيسرق واللي بيعتشي واللي بيقع واللي بيصب واللي بيؤذي جاره واللي بيفعل كذا، هو اصلا ما خلصش يا جماعه، اصلا مخل في صلاته. ما الصلاه دي اصلا دعاء، الصلاه كلها على بعضها دعاء اصلا، فهو في دعائه غافل عن الصلاه. لو هو بيصلي لوحده مش هيعرف هو صلى كم ركعه، هيتلخبط، ولو الامام غلط ممكن المسجد ده حاله ما يعرفش من الغلط، يطلع واحد من المسجد بس يقول لا ده هو صح. ليه؟ لان معظم الناس وهذه البليه نسال الإخوان وعطينا بالنعمة أصبحوا يفكرون في الدنيا إذا دخلوا بيوت الله عز وجل، مع إن البيوت يعني كان ممكن إن ربنا صعد عالم وجعل المساجد دي وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، ممكن يكون في أي مكان، لكن الإسلام ليه حط حدود وعمل مسجد وبيت عشان خاطر يقول لك هنا وانت داخل ارمي الدنيا ورا، ما تدخلش الدنيا المسجد عشان خاطر ده محل الطب. انت عارف السوق؟ السوق ده أسوأ مكان على وجه الأرض بعد الكنائس والمعابد والكلام بتاع الجامع الكفر دول، لكن السوق أسوأ مكان فيه الكذب والغش والخداع والنظر إلى النساء وأكل أموال الناس بالباطل وكل الذنوب في الأسواق. لذلك ورد في الأثر إن شر بقاع الأرض الأسواق وخير بقاع الأرض المساجد. يبقى المسجد عكس السوق، يبقى المفترض احنا في المسجد ما يتقلبش سوق ويبقى متحلين جميعا باداب المساجد. المهم انه قال ولكن غفله القلب عن الله تبطل قوته. معاك السلاح هو الدعاء وحافظ الدعاء وحافظ الايات ويجي يدعي هو غافل فمش ماسك السلاح. ادي واحد يعني سلاح من اقوى وامضى اسلحه في الارض وهو مش مركز يضرب في مين ولا بيعمل ايه، لن ينفعه. فنفس المساله الدعاء لابد ان يكون فيه يقين وتركيز في الدعاء. وفي الحديث ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الله عز وجل من أسمائه الطيب سبحانه وتعالى، والطيب هو الذي يخلو من جميع الأنجاب والأجزاء والأجناس، وهذا في معنى اسم الله القدوس يعني المنزه عن السوء تبارك وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اسمع الباقي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الأوامر اللي جت للمرسلين والأنبياء دي أنت مأمور بها برضه. فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الأمر ده لمين؟ للرسل وأيضا لأتباع الرسل. تمام؟ وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ايه علاقة الكلام بالموضوع؟ اسمع ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اسعف اغضب. اسعف واحد لما يسافر طبعا زمان السفر الصحراء والجبال والكلام ده كان بيخلي واحد يعني شعف الشعر يعني شعره كده منكوش ومشعب غير مرتب اغضب كله غبار وتراب. حتى السفر دلوقتي بيجي فما بالك بقى زمان يطيل السفر اسعد اخضر يمد يديه الى السماء. في السفر الانسان بيحتاج للدعاء وبيرفع ايده وهو بهذه الصوره التي لو وجدته انت عليها لرأفت به واعطيته من مالك. الله عز وجل اولى انه يجد عبده على هذه الصوره من الشعثه والغبره فيعطيه سؤله ودعاءه يمد يديه إلى السماء. وده في دليل على أنه من المستحب أن الإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء. ده من أداب الدعاء. يقول يا رب يا رب ومطعمه الحرام بيأكل الزبدة بيرتكب يعامل الناس في بيوعه بالمحرمات يغش المسلمين. يقول لك انا فهلوي خش كده في الاسواق او يبيع لاي واحد اي حاجه ويقول له الحمد لله ما خدتش غيره من اجل كتير ويبقى راجل ممدوح وسط الناس. ويعني الراجل ده راجل كسيب يقدر يجيب القرش اللي مش عارف من جيب ايه ولا بيقول الكلام ده ليه؟ بيضحك على الناس يبيع الشقه ويطلع في الاخر الشقه فيها ما الله عز وجل بيها عليه. يبيع الحاجة ويطلع مطروح وفي الآخر ما حدش هيتكلم معاه. ويجي في الآخر يقول لك أنا تعبان يا عم الشيخ